أقول تأكيدا على ما سبق في المحاضرة الماضية، لابد من معرفة أهل العلماء في هذه الكتب. قلنا من الأشياء المهمة جدا في المقرر، ولا بد من الآن نحن نستعد تماما لهذه الأمور. الأمر الأول قلنا مناهج العلماء في الجرح والتعديل، وهي تظهر من خلال مصنفاتهم. فعندنا كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي، المطلوب دراسة منهج الإمام الذهبي في هذا الكتاب، دراسة المنهج. قلنا لابد من التعريف بالمؤلف اللي هو الإمام الذهبي، ثم بيان معالم منهجه من حيث الجرح والتعديل في هذا الكتاب، ويكون ذلك بالأمثلة وبالنماذج من الكتاب. أيضا كتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر. أنا شايف إن العدد النهاردة يعني على غير المعتاد، يعني نص العدد أو أقل من النص. يعني هو الأسبوع الرسمي يعني. أه؟ الأسبوع الرسمي يعني بين كلنا يعني. آه تمام، ولا قبل كده ما كانش رسمي. لا يعني أنا مش عارف أنا. لو فكتاب قلنا ميزان الاعتدال ولسان الميزان لحافظ ابن حجر، وكتاب أيضا الثقات لابن حبان، وكتاب الثقات أيضا للعجلي، والمجروحين لابن حبان، عشان تعرف منهج ابن حبان في التوثيق ومنهجه أيضا في التضعيف أو التجريع. هذه الكتب أنا بقولها مهمة جدا جدا. الآن موضوع اليوم عشان برضك ما يتفرعش الحديث عن مراتب التعديل وعن مراتب التجريع، فليس التعديل مرتبة واحدة وليس التجريع مرتبة واحدة، إنما هناك تفاوت، هناك تفاوت، وإن كان الجميع تحت اسم واحد أو عنوان واحد. لو قلنا أيهما ما أقول مراتب التعديل ولا أقول مراتب التوثيق، أيهما أدق؟ التعديل. كيف هذا يا بني؟ وكلمة الثقة لا تطلق إلا على العدل الضابط. ما خد بالك أنت كدراسات عليا لازم يبقى في نوع من الحوار ونوع من البحث ونوع من الردود. الآن أقول من هو الثقة؟ من هو الراوي الثقة؟ هو العدل الضابط، مش كده؟ من الراوي الذي تقبل روايته؟ هو الراوي العدل الضابط. العلماء، وأنا لعلي ذكرتها في محاضرة قبل، كلمة الثقة هذه ممكن تختلف بين المتقدمين والمتأخرين. حين يقول الإمام مالك وغيره أدركت 100 بالمدينة كلهم يسمى ثقة لم آخذ عن واحد منهم الحديث، كلمة ثقة هنا ما المراد بها؟ عدالة الدين. أنا سبق أن أنا قلت لك هناك عدالتان، هناك عدالتان، الضبط يسمى عدالة والصلاح والتقوى عدالة. إذا كان الأمر يتصل بالدين فعدالة الدين، وهي الصلاح والتقوى. لازم مسلم بالغ عاقل سالم من اسباب الفسق. الضبط وما يلزم يطلق عليه عدالة أيضا. لكن عدالة الرواية. عدالة ايه؟ الرواية. فعدالة الرواية معناها ألا يكون الراوي سيء الحال، ألا يكون فاحش الغلط، وألا يكون مغفلا، وألا يكون كثير الأوهام، وألا يخالف الثقة. يعني حق يقض للرواية سواء أحفظها في صدره أم حفظها في كتابه. إذا الشاهد في هذه القضية يطلق على الضبط إيه؟ عدالة إيه؟ الرواية. يبقى الراوي لا بد فيه من عدالتين، عدالة الدين وعدالة الرواية. عدالة الدين يطلق عليها عدالة، عدالة الرواية يطلق عليها ضبط. فلما أقول مجموع العدالتين، لما أقول بقى تعديل مراتب التعديل، مش معناها تعديل من حيث الدين بس، لا، ومن حيث الروايات أيضا. الكلام واضح؟ ما أنا عاوزين بس نفهم. طيب هناك من يقول لا، عدالة الدين هسميها عدالة، والضبط هسميه ضبط، والاثنين العدالة عدالة الدين مع الضبط هسميهم ثقة أو توثيق. هل هناك مشاحة في الاصطلاح؟ يعني ايه مشاحة؟ نزاع. يا أخي أنا اصطلاحي أطلق على العدل الضابط، أطلق عليه ثقة، هذا مصطلح. وهناك من يطلق على عدالة الدين فقط ثقة. أدركته بالمدينة 100 كلهم يسمى ثقة، لم أخذ. كيف يكون ثقة ولا تأخذ عنه الحديث؟ يقال ليس من أهله، ليس من أهل الحديث. ليه ليس من أهله؟ لأنه لم يحفظ روايته، أنه يهم، يسيء الحفظ، يغلط ويقفص في غلطه، يخالف الثقات، اختلط. فهنا تقول عليه ايه؟ ليس من أهله. يبقى ما يقول لك ليس من أهله مش معناه ان هو فاسد، او مش معناه ان رجل كافر. لما اقول ليس من أهل الحديث، ما معنى هذه العبارة؟ قول يا حسام. يعني مش متخصص في الحديث. لا، اقول لله يا زميلي، ده انا لسه بوضح يا اخواتنا، ده كده انتوا مش دراسات عليا بقى. ليس ضابط. اما اقول ليس من اهله، ليس من اهل الحديث، اهل الضبط يعني، وان كان تقيا صالحا. لا اهل الضبط. احسنت، ما عندوش عدالة الرواية، ما عندوش الضبط، ما عندوش الايه؟ كلام الضبط. الدكتور كان ابو حنيفه كان فقيها بارع، الا انه كان في جانب الحديث كان ضعيفا جدا. نعم في الحديث. اي وكما ذكر الامام السيوطي في عن نقل عن شيخه ابن حجر ان الثقه لابد ان يجمع بين العداله والضبط. نعم. ولا يكون كثير الغفله. وكلام عبد الله بن عون الامام مالك فيه. انت تريد ان تصل الى ماذا؟ عشان احنا بس ايه؟ ماذا تريد ان تصل الى؟ اقول كلامك ولادك. اقول كلامك يعني. تؤيد كلامي ان قد يكون لك ثقه لكن برضه بين العداله، ولكن ليس من اهل الحديث، قد يكون ليس ممن عرف عنه طلب الحديث ومنازله علماء الحديث. هو ضدي بقى برضه يا استاذنا، هو ممكن يكون امام في علم تاني لكن مش من اهل الحديث، يعني مش متخصص زي مثلا حفص بن سليمان امام في القراءه، ولكن هو ضعيف في الحديث كما يقول اهل الحديث يعني. هو يقال ليس من اهل الحديث يعني. هذا الكلام كله كلام مقبول، لكن ليس هو المراد. ليس هو الايه؟ انت بتتكلم واحد محدث هو اللي بيقول لك لو رايت طول لحيته وطول مسبحته وطول مكثه في المسجد لاخذت عنه الحديث. طب ليه لما بتاكل ليس من اهل؟ مع طول اللحيه؟ نعم. مع طول المسبحه؟ نعم. مع طول المكث في المسجد؟ نعم. ليس من اهل الحديث. يبقى معناها ليس من اهله يعني ايه؟ ليس من اهل الضبط، ليس من اهل الايه؟ ضبط الحديث. هو ما بتلاقيش راجل صالح كده وراجل طيب، ولكن وتلاقيش الحفظ غير مشكله يعني ما يعرفش مش موجود الكلام ده مش واضح. طيب اما يجي بقى يقول لك ادركت بالمدينه 100 كلهم يسمى ثقه، يبقى ما المراد بقوله ثقه هنا؟ عداله الدين. المراد بكلمه ثقه هنا ليست عداله الروايه انما عداله الدين، كلهم يسمى ثقه انهم صالحون اتقياء. يقال ليس من اهل، ليس من اهل ايه؟ ما هو راجل صالح هو يعرف. ليس من اهل الحديث، يا عم ده بيلتزم بسنه النبي والله. يبقى ليس من اهل يعني ايه بقى؟ ليس من اهل الضبط، ليس من اهل الضبط. احنا قلنا لا بد في الراوي حتى تقبل روايته لا بد فيه من عداله اللي هي عداله الدين، والضبط اللي هو عداله الروايه. ودي نقطه لازم نعرفها كويس. طب ما يجي يقول لك ما هو بتجد في السند، وانا بقول لك والمفروض ده يبقى عملي، عندك في السند راوي قال مثلا النسائي ثقه وقال فلان ضعيف، لا تمام، كيف ثقه وكيف ضعيف؟ ممكن يقصد ثقة يعني عدل، هو التاني بقول ضعيف يعني غير ضابط. احنا قلنا ممكن تجرح الراوي بسبب واحد بس، مش كده ولا لو كذب او فسق او ساء حفظه، لو قلت لي سبب واحد من الاسباب القادحة ضعيف الراوي، صح ولا لا؟ صح. طب افترض هل كل العلماء يعرفون هذا السبب؟ عرفه البعض ولم يعرفه الاخرون، ماذا ستفعل؟ من لم يعرفه قال ثقه. احنا بنقول مش معنى ان هو ضعيف ان هو فاسد، اوعى تتصور هذا. خد بالك في قمة الصالحين وضعيف، هذا ضعف، ضعف الدين، لا ضعف في الضعف. واخد بالك؟ فنقول الآن لما يجي يقول ثقة واحد يقول ضعيف، لو اللي قال لي ضعيف صرح بالسبب والسبب قادح قدم الجرح، كده ولا ايه؟ نعم. يقدم الجرح اذا كان الجرح مفسرا وكان التفسير قادحا. قال يا اخي يكذب في حديث الناس، او قال اختلط في اخر، كان ثقه واختلط، في مشكله؟ كان كويس قوي وماشي زي الفل، وجي في الاخر خرج، هتاخد بعد ما خرف هتاخد منه الحديث؟ لا. خرف يعني فسد عقل، لا يميز بين الصواب والخطا. بعد الاختلاط، طب قبل الاختلاط، ده قبل الاختلاط ثقه وحديثه صحيح. طب وبعد الاختلاط؟ هتعمل ايه؟ هتحكم على حديثه بايه؟ بالضعف. ما هو كان ثقه لكنه اختلط. فإياك أن تفهم أن علة الضعف معناها فسق أو معناها ضعف في الدين، لا، قد يكون تقيا، بل في قمة الصالحين وفي قمة المتقين، ولكنه سيء الحفظ. مين اللي قال عنه الإمام مالك لو رأيت طول لحيته وطول مصباحته وطول مكثيه في المد لا اخذت عنه الحديث؟ ما اخذش عنه الحديث الامام مالك. ليه؟ لانه ليس من اهل، اي من اهل ضبط الروايه. فلا بد من ان تعلم ان عداله الدين لا يكتفى بها، يكتفى بعدالة الرواية أيضا، بل لابد من العدالتين معا. طيب، هل الناس يتفاوتون في التعديل؟ هل من قيل عنه أوثق الناس كمن قيل عنه ثقة ثقة، ومن قيل عنه ثقة ثقة كمن قيل عنه ثقة فقط، ومن قيل عنه ثقة يتساوى بمن قيل عنه صدوق، ومن قيل عنه صدوق يتساوى بمن قيل عنه شيخ وسط أو خيار، أو قيل عنه شيخ؟ فمن ناحية التوثيق، كلمة لو قلنا توثيق يبقى معناها عدالة، عدالة ايه؟ الدين وعدالة الرواية الاثنين، الاثنين. وده الكلام اللي احنا بنقوله عند المتأخرين. عند المتقدمين كان بيطلق على عدالة الدين فقط، بيطلق عليه احيانا. طيب، كلمة التعديل ما اقول مراتب التعديل، اما بقول لك ايهما ادق، ان تقول مراتب التعديل او ان تقول مراتب التوثيق، ايهما ادق؟ واحب اسمع، خدوا بالكم يعني الكلام للنقاش وللحوار. ما هو على صلاح المتأخرين يبقى التوثيق افضل يعني. على رأي المتأخرين لو قلنا بقى في عدالة الدين وعدالة الرواية وهنسمي الضبط عدالة الرواية، يبقى تقول التوثيق، أن مجموع العدالتين يعطي التوثيق. طيب لو قلت مراتب التعديل، وده لفظ أيضا اصطلح عليه العلماء، ولا يقصدون بالتعديل هنا تعديل الدين فقط، إنما تعديل الدين والرواية أيضا، والرواية أيضا، يبقى أيضا هنا لا تعارض ويمكن الجمع. وإن كان الأدب أن تقول مراتب التوثيق. للتعديل مراتب ستة، انتوا حافظينها وعارفينها ولا ايه؟ ولا مش عارفين؟ عارفين ولا مش عارفين؟ عارفين. طب قول المرتبة الأولى المبالغة بالتوثيق بأفعل أو نحو. أوثق الناس إليه المنتهى. لا، مشكلة بس، لا، في ناس بيعتبروا هناك أيضا المبالغة قد تكون بدون أفعل. في ما أقول فلان لا يسأل عنه، إنما يسأل عن الناس. إليه المنتهى. ركن العدالة والصدق. إيه رأيك؟ وبعدين تيجي البعض بيضيف يخلي المرتبة، طبعا ودي نقطة بنتكلم فيها، الحافظ ابن حجر من باب الترتيب فقط جعل المرتبة الأولى في التعديل والتوثيق الصحابة، المرتبة الأولى الصحابة. احنا بنقول الصحابة كلهم دون استثناء، ولذلك العلماء، كثير من العلماء لم يرتبوا ترتيب ابن حجر، لان ما طب يعني كونك تقول تعديل وتقول للصحابي يبقى معناها ان في تفاوت. لا، هو لا يقصد هذا، وانما يقصد في قمه من عدل الصحابه. في حتى عدلهم، من الذي عدله؟ الله ورسوله. وهنا نقطة قلناها ومهمة، بنقول هل يبحث عن عدالة الصحابة؟ تقول لي بقى أدور أشوفه. طيب، هل إذا أخطأ الصحابي لا تقبل الرواية؟ ما هو لا، أنت بتقول إن الصحابة لا يخطئون؟ لا، هم لا يقصدون الخطأ، لا يتعمدون الخطأ. لو قلت إنهم لا يخطئون فقد أخرجتهم من بشريتهم، وهذا محال، هذا محال. هل تقول بأن الصحابة معصومون؟ لا، كالأنبياء؟ لا. والملائكة؟ لا. ومن قال إنهم معصومون؟ من قال إنهم معصومون؟ لم يقل أحد. طيب، إذن هم بشر؟ يخطئون ويصيبون، ولهم هنات ولهم أخطاء. هنا السؤال بقى، طالما بشر ويخطئون يبقى نبحث عن عدالتهم مش كده؟ ها نبحث عن عدالتهم لأنهم يصيبون ويخطئون. خد بالك أن في ناس قالوا الكلام ده لكن هذا كلام لا يعتد به. بعضهم قال الذين شاركوا في الحروب ضد الإمام علي وهؤلاء الذين لابسوا الفتن ودخلوا فيها هؤلاء غير عدول، كيف ترد عليهم؟ هنا طبعا دي مسألة مهمة جدا وداخلة معانا في الجفرة التعديل، والأخ اللي ذكرني بكتاب عدالة الصحابة موجود عند الحاج محسن لمن أراد. ما يعني أنا لا أطلب منكم شراء كتاب، أنتم المفروض أن الكتب كلها عندكم، والكتب لهيه الأمهات المصادر. أنا الآن أقول هناك من المعتزلة ومن غيرهم من شذ وقال الصحابة كلهم عدول ما عدا ما عدا من لابس منهم الفتن أو من قاتل عليا. دي نقطة محتاجة رد. أولا عندي لابد من بيان حقيقة عدالة الصحابة. الصحابة هم أفضل الخلق بعد من؟ بعد الأنبياء. حتى في الحديث هنا نقول الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل نشر الدين الإسلامي هل يعقل أن يخلقوا هذا الدين بكذب؟ هل يعقل أن يلبسوا هذا الدين بدسائس تضحوا بأنفسهم وبأولادهم وبأموالهم من أجل هذا الدين؟ هل في منطق العقل من يفعل ذلك يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك العدالة هنا ليس معناه نفي لبشريته، وليس معناه القول بعصمته، وإنما معنى عدالة الصحابة أنهم يأتمرون بأوامر الله وأنهم ينتهون عن نواهيه وأنهم يسيرون على درب النبي صلى الله عليه وسلم دون مخالفة، ولكن لبشريتهم يخطئون، وإذا أخطأ الواحد منهم سرعان ما يعود إلى صوابه وإلى حضيرة الإسلام، ولم يتعمد واحد منهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسبق ذلك، لم يتعمد. ولذلك متى قيل، عاوز إجابة، متى قيل سموا لنا رجالكم إنما دخلت فيها؟ هل قيل هذا في حياة الصحابة؟ لا. من القائل سموا لنا رجالكم؟ لما وقعت الفتن قالوا سموا لنا رجالكم. من؟ محمد بن سيرين. محمد بن سيرين ده من كبار التابعين، من كبار التابعين محمد بن سيرين. ابن عباس. لا يا استاذ، ابن عباس. ابن عباس قال كده. فاكرني يا دكتور قال ان هي ابن عباس كان وقع على الفتن. لا لا لا لا لا لا لا لا لا واضح ان انتم مشوشين. طيب ما الذي قاله ابن المبارك؟ الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. القائل اللي بيقول ابن عباس اللي قال الكلام ده دليله ايه؟ ابن عباس قال كان الرجل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربت له الأعناق. طيب. فلما وقعت الفتن وكثر الكذب يعني قلنا سموا لنا رجالا. ابن عباس اللي قال كلامه. آه. هات الحديث وقرره. هذا قرار. لا لا لا ما أعتبرك. أنت في مقام التعليم يطلب منك. هل كل ما يقرأ يقال وهل كل ما يقرأ يصح؟ طيب إذا لابد من دراسة سند هذا القول. إذا ثبت هذا ده أنت عارف إذا ثبت هذا ده ممتاز معناه إن في سياج آمن للسنة من عهد الصحابة. يعني لو خرجت ليه درجتين يا دكتور؟ لو خرجت ليه درجتين عند ربنا؟ المشهور أنه محمد بن سيرين. طيب سموا لنا رجال، لماذا لم يكن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يقصر؟ هل كانوا في حاجة إلى أن يقولوا هذا القول؟ لا. لما رأيك في مرسل الصحابي؟ تعرف مرسل الصحابي الأول؟ إيه مرسل الصحابي؟ ما أخبر به صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله الذي لم يسمع أو عن فعله الذي لم يشاهد لتأخر الإسلام أو لصغره أو لغيابه. طب هم روى عن مين؟ الصحابي آخر عمر بن الخطاب ألم يكن له جار وكان يتناوبان النزول على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش كان فيه جار لعمر وكان فيه تناوب في السماع؟ طيب عمر نزل وسمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جاره جاره هيقول حدثني عمر؟ لا. بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتقبلوا ولا متقبلوش؟ ليه؟ الصحابة جميعا هدور بتعذيب الله ورسوله لهم. وليس بعد تعذيب الله تعذيب. وليس بعد تزكية النبي صلى الله عليه وسلم تزكية. لما صحابي يروى عن صحابي. ابن عباس يروى عن معاذ بن جبل. وتجد في بعض الروايات ابن عباس عن معاذ وتجد في رواية ابن عباس على طول مباشر أين معاذ؟ مش موجود. طيب هتقبل الرواية اللي أرسلها ابن عباس؟ نعم نقبله لأن الصحابة جميعا عدول. ولا يعقل أنت خايف من إيه؟ خايف إن صحابي يكون روى عن تابعي. صحابي عن صحابي لا إشكال. طب صحابي عن تابعي في مشكلة. استنى بقى التابعي ده قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة لكن الصحابي لا. الصحابي لا. قالوا رواية الصحابة عن التابعين نادرة وإذا روى الواحد من الصحابة عن تابعي بيّن ووضح وأثبت. انتوا فاهمين الكلام ده؟ هم في ناس تقولين فيه روايات كثيرة لأبي هريرة عن كعب الأحبار إن شاء الله نأخذها تأخذها في الماجستير وإيه وتدرس. يلا نقول إذا كان الصحابي هل يعقل إن أبو هريرة رواية الإسلام الأول يروي عن تابعي وإذا روى هيروى حديث كثيرة؟ طيب فقلنا رواية حاضر رواية الصحابة عن التابعين هذا يخشى منه فقط إذا روى الصحابي عن تابعي هذا يخشى منه. الخشية من أن يكون التابعي ضعيفا أن يكون التابعي يرد على هذا بأن رواية يرد على هذا بأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة وإذا روى الصحابي عن تابعي بين ووضح. طيب الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ولو تقللت نبدأ على الأصح، عندنا أيضا للصحابة طبقات،